آله وصحبه من ورحمة بعد. صلاح الكرام للتعليق على تفسير الشيخ الرحمن الكاجع رحمه الله إلى سورة يوسف عند قوله سبحانه وتعالى هم أكثر الناس ورحمة المؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. لما انتهى الله تعالى من ذكر قصة يوسف يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول أنت ما تسأل الناس على دعوتك وهدايتك لهم أجرا وإنما تسأله من الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل أو من أدلة صدقه. فمن أدلة صدق النبوة أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له مطامع خاصة ولا مصالح خاصة ولا، بل بالعكس هو يعطي الناس أكثر مما يأخذ منهم، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ذكر هنا إما بمعنى الموعظة، لأن الله تعالى سمى القرآن ذكر يعني معنى موعظة، وذكر أيضا يأتي معنى شرف، فالله تعالى جعل المتمسك بكتابه وبدينه ذو علوم ورفعة وشرف إن هو إلا ذكر للعالمين. ثم قال جل في علاه وكأي من آية في السماوات والأرض، يعني وكم من آية في السماوات والأرض، آيات كونية، السماوات، الجبال، الشمس، القمر، السحاب، المطر، تقلب الليل والنهار، تقلب الصيف والشتاء، آيات كثيرة مما تدل على أن هناك إله عظيم متصرف في هذا الكون ويدبر هذا الكون. فالله تعالى يقول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون كأنها غير موجودة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا عجيب، يعني كيف يؤمن بالله وهم مشركون؟ السبب أن كثير من الناس جهلا يقوم بالجمع بين الإيمان والشرك، الإيمان والشرك. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا تعلق وترا، وضع وتر أو سير في يده، ويضع تعرفون ما يسمى بالحجاب أو ما يسمى بهذه الأشياء التي يظنون أنها تدفع شرا أو تجلب خيرا. فلما رأى حذيفة بن اليمان وقد تقلد وترا مسك الوتر وقطعه وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، تلا هذه الآية التي معنا. يعني هو يقول لك أنا مسلم وفي نفس الوقت يتعلق بغير الله ويلتجئ بغير الله ويستدفع الضر بغير الله. فكثير من الناس يقع في الشرك واسمه مسلم. كثير من الناس مثلا ينتشر بينهم السحر، ينتشر بينهم الالتجاء بالحروز أو الأوتار أو الحجوب أو كذا، كل هذا من الشرك. فصدق الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولذلك ينبغي سألنا يا إخواني أن يحرص على تنقية التوحيد ولا يشوبه شائبا. يعني أحيانا مثلا تجد بعضنا يميل قليلا إلى الأسباب وأكثر من المطلوب. يعني إحنا الأسباب في الشريعة هي سبب جعله الله تعالى لحصول الشيء، لكن الاعتماد القلب على الله. فتجد أحيانا الإنسان يميل بقلبه إلى الأسباب ولا يعتمد على الله. يعني تجد مثلا رجل فصل من عمله مثلا يكاد يجزع ويموت من القهر ليه؟ ألست تعتقد أن الله هو الرزاق؟ هذا سبب أحد الأسباب، الوظيفة هذه أحد الأسباب. الذي رزقك بوظيفة يرزقك بتجارة ولا يرزقك بغيرها، الأمر واسع يعني. لكن سبحان الله أحيانا واحد لا نشعر تجد القلوب مالت إلى الأسباب. هذا نوع من أنواع الشرك الخفي الذي ينبغي الإنسان أن يجدد إيمانه به. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، يعني عذاب يغشاهم، غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون. قل يا محمد هذه سبيلي. ما هي سبيل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أدعو إلى الله. إذن أول نقطة في سبيل النبي صلى الله عليه وسلم أنه داعية. أدعو، فهو دائما يدعو يحرص على دعوة الناس. القضية الثانية إلى الله، فأو القاعدة الثانية في هذا المنهج العظيم سبيل النبي عليه الصلاة والسلام أن دعوته لله خالصة لله، فهو لا ينتصر لنفسه ولا لمجموعته ولا لا، القضية لله، أدعو إلى الله. الثالث على بصيرة. البصيرة يا إخواني تطلق على العلم وعلى مطابقة الواقع. إذا أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم، وأنظر الواقع وأطبق عليه ما تعلمته على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا العمل الجماعي أنا ومن اتبعني، وأيضا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام عليه خامسا. وسبحان الله وما أنا من المشركين، سبحان الله تنزيه الله، يعني من أسس هذه السبيل العظيمة المباركة تنزيه الله عن كل ما وصفه المخلوقون من نقائص. للأسف كثير من الناس يصف الله بما لا يليق بالله، فبعضهم يجعل الله حجرا أو شجرا أو إذنا أو كان محامل في يحيى أو بالله أوصاف شديدة جدا، وقال اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا جدا، فبعضهم يصف أن الله ولد، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، بعضهم يقول أن الله له زوجة بعضهم. فمن أصول منهج هذا الاتباع العظيم بسبب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أعظم الناس تنزيها وتعظيما لله جل في علاه. وسبحان الله وما أنا من المشركين، يعني أنا لست من المشركين اعتقادا ولا من المشركين تشبها ولا من المشركين حتى بقاء وسكنا، يعني أنا أطبق عقيدة التوحيد بعيدا عن الشرك، هذا واحد. ولست من المشركين تشبها، ما قص قصة كأني مشرك، ولا أكل أكل كأني مشرك، ولبس لبس كأني مشرك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين. وما أنا من المشركين وجودا يعني في سكنة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين ظهراني المشركين، وقال لا تترى ناراهما، أن ترى إلى الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. الله تعالى حكم على الذين قبضوا في بلاد الكفر بين مأواهم جهنم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، إذا الرسالة فقط في الرجال وليست في النساء، نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني الذين كيف عاقبة الذين آمنوا كيف عاقبة الذين كفروا، ودار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وصلوا مرحلة اليأس من قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا، خلاص تيقنوا أن قومهم قد كذبوهم ولم يؤمنوا بهم، جاءهم نصرنا فننجي من نشاء، فينصر الله تعالى أنبياءه وأتباع أنبيائه ويهلك الظالمين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ثم ختم الله تعالى هذه السورة بقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، مثل قصة يوسف عليه السلام وغيرها، عبرة وموعظة كبيرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لأولي العقول، ما كان حديثا يفترى، ليست قصة ملفقة ولا رواية مكذوبة ولا لا، ما كان حديثا مفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، يعني هذه القصص تصدق أنبياء الله سواء السابقين أو اللاحقين، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن القصص التي في القرآن فيها هداية ورحمة، بينما القصص التي تباع في الأسواق هذه أصلا ضيعة وقعت، بل قسوة قلب وبعضها فيها فواحش وبعضها روايات حب ومضيعة أوقات. فالله تعالى يقول قصص القرآن هي اللي فيها الهداية وفيها الرحمة وفيها الحكمة. بهذا يكون انتهينا من تفسير سورة يوسف. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإعانة والرحمن.